الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم الصلاة مبكرا. كان الصبي إذا استطاع أن يعد إلى 20 تعلم الصلاة. كانوا يعلمونه الصلاة إذا عرف ما اليمين وما الشمال. كانوا حريصين على تعليم الأطفال الصلاة مبكرا، لأن الصلاة هي عماد هذا الدين. وهناك سر أخطر وأسرار أكثر وراء ذلك من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. وفي الحقيقة أن الصلاة كلها أسرار، لا شيء في الصلاة هين، لا شيء في الصلاة بدون سر، لا شيء في الصلاة بدون فائدة، لا شيء في الصلاة بدون حسنات. لازم تبقى فاهم كويس جدا جدا جدا إن كل شيء في الصلاة مهم. وزي ما قلت لحضراتكم من أول ما قعدنا إن إحنا بنتكلم في أسرار. الحلقات دي يا جماعة مستوى رفيع، إحنا مش بنكلم تارك الصلاة، إحنا بنكلم أي حد في الدنيا عايز يستمتع. إحنا بنكلم المصلين بنقول لهم تعالوا دوقوا، واللي ما بيصليش بنقول له شوف أنت محروم من إيه، الناس عايشة في العلالي وأنت في الضحضاح. والكفار اللي عمرهم ما صلوا بنقول لهم شفتوا الهنا والنعيم اللي المسلمين فيه، بركة الصلاة. فالكلام كله عن أسرار. وقلت لحضراتكم لعلكم فاكرين في حلقة مخصوص عن الاعتدال من الركوع، إن الاعتدال من الركوع ده مليان أسرار وكله أسرار. عارفين النهاردة السر إيه والأسرار اللي هنعيش معاها؟ ربنا يفتح ويفهمنا ويعلمنا ويمتعنا يا رب. الأسرار دي أسرار إيه؟ أسرار الجلسة بين السجدتين. معلش مش بنتكلم عن التحيات، ده موضوع كبير لسه ما وصلنالوش. يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين، تعالوا نشوف الناس هيقولوا ايه لو سألناهم بتحسوا بايه وانتوا بين السجدتين. علشان احنا لما بنسأل السؤال ده عايزين نستعتب اللي بيخطف الاعتدال من الركوع، سمع الله لمن حمده الله أكبر. عايزين نستعتب اللي بيستهين بالجلسة بين السجدتين، الله أكبر الله أكبر. تعالوا نسأل السؤال ده للناس، بتحس بإيه وبتقول إيه بين السجدتين؟ صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. تحس بإيه بين السجدتين وبتقول إيه؟ بقول لا إله إلا الله بالخشوع. بتقول إيه؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبتقول إيه طيب؟ بقول إيه في إيه؟ بين السجدتين بدعي بقول ايه يعني؟ ده بيني وبين ربنا بقى، فانا دعاء بيني وبين ربنا ما بين السجدتين. لا ما بتقول ايه؟ اللهم اغفر لي. بين السجدتين حس ان انا عند ربنا فوق. بتقولي بقى؟ لا اله الا الله طبعا. بقول اللهم استر معايا دنيا واخره، واستر حال البلد، و بدعي ربنا. الله اكبر. هو طبعا ما بين السجدتين عندما يعني الواحد بي بي بي بيرفع من دعاء ويرجع الى دعاء اخر. بتقول ايه طيب بين السجدتين؟ بتقول ايه يعني؟ بوحد ربنا واقول لا اله الا الله وبشكر ربنا على نعمه عليا. اقول التحيات ولا ما بين السجد؟ بين السجدتين سجده بقى تقوم ما كان سجود تاني. فتره في النص تحس بايه وبتقول ايه؟ فطبعا بقرا آية من القرآن، أي آية أنا حافظها طبعا، ولما بسجد بقعد أدعي إن ربنا يكفيني شر نفسي شر أنفسنا. بين السجدتين بقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. وانت يا صديقي بتقول ايه بين السجدتين؟ أنا سمعتك بتقول ربي اغفر لي ولوالدي. أنا عارف إن أنت بتقول ربي اغفر لي، صح؟ صح، جميل، الله يفتح عليك ويغفر لك ولوالديك. بس قول لي بقى بتحس بإيه بين السجدتين؟ طب السجود ممكن يا سيدي تتفزلك عليا وتقول لي أنا بحس إن أنا قريب من ربنا، وأصدقك وأنا موافق ومتأكد وواثق إن أنت بتدوق في الصلاة أحسن مني وأحسن من أي حد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. لازم اللي يتكلم يبقى عارف إن الناس اللي سمعها أحسن منه. فيا سيدي اللي أنت أحسن مني قل لي بقى بتحس بإيه؟ بتحس بإيه في الجلسة بين السجدتين؟ أهو الجديد بقى إن أنت لازم تحس حاجة، لازم تستشعر حاجة. عارف الجلسة دي اسمها إيه؟ والمسجد فاضي وواسع وجميل، وانا مش هسجد ولا اركع علشان انت اللي تسجد وتركع. عايزك تحس ان انت اللي ساجد معايا في المسجد وراكع. قول لي بقى وانت قاعد بين السجدتين حاسس بايه؟ لازم تحس. عارف القعده دي اسمها ايه؟ قعده التشهد دي. عارف الجلسه دي اسمها ايه؟ اسمها الجثي. انت كده جاثي على ركبتك. القعدة دي قعدة مين؟ الجلسة دي جلسة مين؟ القعدة دي قعدة واحد أسير مسجون ضعيف منكسر متواضع. شفت القعدة دي؟ قعدة التشهد دي لو ركزت فيها كده هتلاقيها عاملة زي التكتيفة، زي ما تكون متكتف رجلك دي، ساقك زي ما يكون متربط في فخدك، مربوط ليك يا رب، أسير عندك يا رب. وهي دي الكلمة اللي قالها بعض السلف تحت الميزاب. ويا سلام يا بطل لو حفظتها وقلتها. بس هو قالها وهو ساجد. انت هتقولها بقلبك بين السجدتين. أسيرك ببابك، مسيكينك ببابك، فقيرك ببابك، ضعيفك ببابك، سائلك ببابك. هي دي الجلسة بين السجدتين دي. وترى كل أمة جاهزة بها اليوم. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. شفت القعدة دي؟ كل الدنيا يوم القيامة هيقعدوها. وترى كل أمة جاسية، كل الخلائق هتقعد القعدة دي. وأنا عايزك تتقي يوم الجاسية، يوم الجاسية، يوم الجاسية، إن العالمين، إن العالمين الخلائق كلهم هيقعدوا على ركبهم أو هيشبوا على ركبهم، هيتكتفوا كله قاعد يستنى كتابه. كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. الكتاب لما تقعد جاسي على ركبتك، افتكر، افتكر تطاير الصحف. عارف الكتاب ده هيكتب فيه ايه؟ هينكتب فيه كل كلمة نطقتها. ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد. عارف الكتاب ده فيه ايه؟ في كل كبيرة وصغيرة، حتى ان السلف كانوا يخافون، كانوا يخافون، كانوا يخافون ان يكتب عليهم الأنين اذا مرضوا. كان اللي يعيا يخاف يقول اه اي، عشان ما تكتبش في صحيفته اه. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، مشفقين مما فيه ويقولون، ويقولون يا عرفت تحس بإيه وانت جالس بين سجدتين؟ كمان من أسرار الجلوس بين السجدتين أن تستشعر الاعتذار عن السجدة الفائتة، وأن تستشعر بسجود قلبك. قال ابن القيم: ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل ساجدا، ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، بسجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان له شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، يتضرع ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، كأنه مشتاق لسجدتين تانية. أما من السجود وما بطلش دعاء، أصل جسمه قام وقلبه لسه ساجد ومشتاق لسجدة تانية، فكأن السجدة اللي جاية دي نعمة وقبول لتوسل قلبه إنه يأذن له بسجدة جديدة لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.